سليم فليس عليه شيء، وإن كان كاذبا أو يظن الكذب فهو آثم وليس فيه. طيب ما في زيادة بعد؟ وليس فيه كفارة. نعم ليس فيه كفارة وهو آثم سواء كان صادقا أو كاذبا. نعم أي نعم. إن كان حلف على قطاع مال امرئ مسلم فهي الغموس، فهي اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. نعم. طيب إذا كانت على مستقبل ذكرنا أنه قصد عقدها، قصد عقدها إن كان فعل ما هو عليه الشيء، إذا فعل ما حلف عليه، حلف عليه إذا فعل فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. نعم. إذا ما لم يفعل فعليه حبس، عليه كفارة. أحسنت. ذكرت اليمين له ولا شيء عليه؟ إيه نعم، لكن إذا قصد عقدها، إذا قصد عقدها إن وفى ما عليه، إن وفى فلا شيء عليه، وإلا فعليه الكفارة. طيب الكفارة تجب يا محمد السلام بشروط. نعم. أن يكون عالما ذاكرا مختارا، يكون عالما ذاكرا مختارا. طيب عالما ضده مثاله أن يحلف أن لا يسلم على زيد فيرى شبح في الظلام ما يعرف أن هذا زيد فيسلم عليه أصبح جاهل، فليس عليه كفارة. نعم فليس عليه، لأنه جاهل. جاهل. طيب ناسي ذاكر أيضا ناسي، يعني مثلا يحلف ما يذهب مثلا الى منزل ايش الى مكان، قال والله لا اذهب الى المكان الفلاني، ها نسي ثم نسي وذهب، فليس عليه كفارة. طيب مختارا وش ضده؟ شيء يا ابا بخاري يا ادم صلوا. نعم قل يا ولد. مغصوب يعني اذا كان مغصوب. طيب فان كان غير مختار يعني مكره ما ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. نعم صح صحيح دائم. نعم. طيب مثال شيبه يعني المكره ان رجل امره ان يفعل شيئا محرم يعني مكره أكره. لا كلامنا في اليمين ما هو في شيء محرم. خالد قال والله لا أدخل هذه الدار، والله لا أدخل هذه الدار، ها فأكرهه شخص على أن يدخلها فليس عليه شيء لأنه مكره. طيب فيه أيضا إذا زالت الأعذار، هذه إذا زالت الأعذار ثبت حكم اليمين، يعني مثل إذا علمت أن هذا الرجل الذي حلفت عليه أن لا أسلم عليه مثلا فإنه ما لا يجوز أن أسلم. لو قلت والله لا أدخل هذا البيت ثم دخلته ناسيا ثم ذكرت يجب علي أن أخرج، يجب علي أن أخرج، إن بقيت بعد الذكر وجبت الكفارة. كذلك الاختيار، لو أكرهني إنسان على شيء وزال الإكراه رفع الإكراه عني وجب علي أن أتخلص مما أنا حالف عليه، وإلا وجبت عليه الكفارة. مثل قلت والله لا أبقى في هذا البيت ساعة فجاء رجل فأكرهني فبقيت ثم تولى فيجب علي إيش؟ أن أخرج. طيب يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، سبق الكلام على قوله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم يفسرها قوله تعالى بما كسبت قلوبكم، يعني عقدتم بالقلب